إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن علم التوحيد هو أجل العلوم وأشرفها، لأنه إذا كان العلم يشرف بشرف مقصوده وبشرف موضوعه، فإن علم التوحيد في موضوعه يتناول ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وما أعده الله تبارك وتعالى للطائعين وما أعده الله تبارك وتعالى للعاصين، إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعات هذا العلم الشريف، فهو أجل العلوم وأشرف العلوم وأعظم العلوم وأسمى العلوم، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق ليوحدوه، وأرسل الله تبارك وتعالى المرسلين ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، كل ذلك إنما هو من أجل أن يوحد الله ومن أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، فتصرف جميع ألوان العبادات لله تبارك وتعالى، ولا يصرف شيء من هذه العبادات لغير الله جل وعلا. والعلماء عليهم الرحمة كتبوا في بيان عقيدة أهل السنة كتابات كثيرة، ومن أجل ما كتب في عقيدة أهل السنة تلك العقيدة التي كتبها الطحاوي عليه الرحمة الإمام أبو جعفر، والتي قرر فيها ما يتعلق بمفردات الاعتقاد، وهو رحمة الله عليه كان محررا وكان ثبتا، وقد تلقفت جماهير الأمة هذا المتن الذي قرره الإمام أبو جعفر الطحاوي، تلقته الأمة بالقبول، وكثرت عليه الشروحات والتعليقات، فكثير من تلك الشروحات والتعليقات كان موافقا للسنة، ومن تلك الشروحات ما سلك طريقة المتكلمين. وقد شرح الإمام ابن أبي العز الأذرعي الحنفي رحمه الله شرح عقيدة الإمام الطحاوي، عقيدة أهل السنة والجماعة، شرحها شرحا ممتعا، وكان من أغزر الشروح فائدة، فرحمة الله عليه. وقد تعقب على الإمام الطحاوي في هذه العقيدة، وتعقب عليه ثلاث مسائل: المسألة الأولى قول الطحاوي في حق الله جل وعلا قديم بلا ابتداء، فهذه اللفظة قديم وهذا الوصف قديم من محدثات أهل الكلام، ولا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإطلاق لفظ القديم وصفة القديم على الله تبارك وتعالى من محدثات أهل الكلام، ولم يسم الله تبارك وتعالى نفسه بها في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المسألة الثانية التي تعقب فيها على الطحاوي في عقيدته، فهي قوله تعالى سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فهذه الألفاظ لم ترد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، بل هي من محدثات ألفاظ المتكلمين، والأولى كما هو معلوم التقيد بالألفاظ الشرعية والانتهاء عند حدودها. فقوله رحمه الله: تعالى الله جلت قدرته عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، مما لم يرد فيما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ونزه نفسه، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة الثالثة التي تعقب فيها على الطحاوي عليه الرحمة في عقيدته قوله: إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فأخرج بذلك الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا خلاف ما عليه جماهير السلف من المذاهب المختلفة، إذ إن الإيمان عند علمائنا رحمة الله عليهم وفي عقيدة أهل السنة إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فيدخل العمل في مسمى الإيمان. فقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وإن كان يمكن أن يعتذر عن ذلك بأنه خلاف لفظي، وهو لم يخرج الأعمال من مسمى الإيمان. على كل حال، هذه المسائل الثلاث هي ما استدرك أو تعقب على الطحاوي في عقيدته. وأما العقيدة التي قررها عن العلماء رحمة الله عليهم من سلف هذه الأمة الصالح، فهذه العقيدة من أعظم ما قرره العلماء وكتبوه، وقد شرحها ابن أبي العز الأذرعي الحنفي رحمة الله عليه، فرحمه الله رب العالمين رحمة واسعة، ورحم الإمام الطحاوي وجميع علماء الأمة رحمة الله عليهم أجمعين. قال الإمام الحجة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول: في توحيد الله تبارك وتعالى معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، فهذا هو أول ما قرره الإمام الطحاوي في عقيدته رحمة الله عليه، إن الله واحد لا شريك له. والشريك هو من له نصيب من الشيء، فمن كان له نصيب من الشيء مع من له نصيب منه أيضا فهو شريك لشريك، فالشريك هو من له نصيب من الشيء. إن الله واحد لا شريك له، الله تبارك وتعالى واحد في كل شيء، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في استحقاقه للعبودية، لا شريك له في شيء من ذلك، فلا شريك له في خلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر. وقال جلت قدرته: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولا شريك له سبحانه في النفع والضر والإماتة والإحياء وغير ذلك من ألوان التصريف والتدبير في هذا الكون. وكذلك لا شريك لله جلت قدرته في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه للعبودية، ولا يتم توحيد عبد حتى يتخلص من كل أنواع الشرك هذه، من شرك في الربوبية، ومن شرك في الألوهية، ومن شرك في الأسماء والصفات، ومن شرك في صرف شيء من ألوان العبادة لله تبارك وتعالى. لا يتم توحيد عبد حتى يتخلص من كل أنواع الشرك هذه، ويأتي بضدها من أنواع التوحيد الواجب عليه، فيوحد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وأفعاله، ويوحده في أسمائه وصفاته، فلا يصف مخلوقا بما لا يستحقه إلا الخالق، ويوحد الله جل وعلا في ألوهيته، فلا يصرف أيا من ألوان العبادة لغيره، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول ما قرره الإمام الطحاوي في عقيدته. نقول: في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. يعجزه من أعجزه الشيء، أي جعله عاجزا لا يقدر عليه، ولا شيء يعجزه، فلا شيء يجعل الله تبارك وتعالى عاجزا لا يقدر عليه، بل لله تبارك وتعالى الكمال المطلق والقدرة المطلقة، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. والإله المألوه الذي تألهه القلوب وتنصرف إليه، فالإله هو المعبود، الإله هو المعبود، وإله كل شخص ما يعبده، إله كل شخص ما يعبده، فلا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لا شيء مثله، هذا من أصل التوحيد وأصوله، أن يعتقد الإنسان أن الله جلت قدرته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يشبه أحدا من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في حقوقه. وقديما قالوا: كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن الذي يخطر ببالك لا بد أن يكون على حسب مثال سبق، والذهن لا يستطيع أن يتصور شيئا لا يعرفه سلفا أو يقيس على ما يعرفه. وإذا فالذهن إذا ما مثل وإذا ما تصور فإنما يتصور على ما يعرفه، والذي يعرفه الذهن مخلوق، فإذا قاس الخالق على المخلوق فقد أبعد النجع، وقد وقع في كثير من الضلال. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبهه أحد، ولا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في حقوقه. ولا شيء يعجزه، أي هو تعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعسر عليه شيء، ولا يعجزه شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهذا من تمام قدرته، ومن كمال قيوميته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا دال على كمال ربوبيته، ولا إله غيره، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وهذه كلمة التوحيد، لا إله غيره، وهي التي دعت إليها كل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا إله غيره. ومعناها لا مستحق للعبادة إلا الله، وذلك لأنه هو الخالق الرزاق المالك المدبر، فاستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة دون سواه، وما عبد من دونه فإنما عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وذلك لأنهم لا يملكون شيئا من الأمر ولا التصرف ولا التدبير. وهذه الكلمة لا إله غيره ولا إله إلا الله فيها نفي لعبادة ما سواه، وإثبات العبادة له وحده، فهي نفي وإثبات، نفي لعبادة ما سوى الله جلت قدرته، وإثبات للعبادة لله تبارك وتعالى وحده، فيها كفر بما عبد من دون الله، ثم إثبات للعبادة لله، وهي توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. ومعنى ذلك جميعه أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في استحقاقه للعبودية، ولا يشبهه شيء من خلقه في شيء من ذلك كله، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ولا يتعسر عليه شيء، كما أنه لا مستحق للعبادة غيره سبحانه. نؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في هذه المسألة التي استدركت عليه، لأنه وصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. والقديم المتقدم على غيره، وهو عند المتكلمين ما لا أول له، وأما عند علماء السنة والجماعة فإنهم لم يذهبوا إلى هذه اللفظة ولم يعولوا عليها، إذ إنما جاء عن الله تبارك وتعالى في وصف نفسه، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في وصف ربه فيه الغنى وفيه الكمال عن أمثال هذه الألفاظ: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. والفناء والبيد بمعنى، والمقصود لا يهلك ولا يزول، فهو دائم بلا انتهاء، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، والمقصود الذي يريده الإمام رحمة الله عليه أنه لم يسبقه تعالى شيء، فكان الله تبارك وتعالى ولا شيء معه، كما أنه دائم وباق بلا نهاية، وهو معنى قوله تعالى: هو الأول والآخر. فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير، لا يفنى ولا يبيد، كما قال جلت قدرته: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما قال الله رب العالمين: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله تبارك وتعالى يفني خلقه ولا يفنى، ويبيدهم ولا يبيد، بل هو الآخر بعد كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد. فالله تبارك وتعالى على ما يشاء قدير، قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا أراد الله أمرا أوجده رغما عن جميع خلقه، وإذا لم يرد أمرا فلا يستطيع الخلق جميعا أن يوجدوه. وهذه هي الإرادة الكونية القدرية التي لا تتخلف، فكل خير أو شر يحدث في هذا الكون إنما يحدث بمشيئته وإرادته، وإرادته لا تغلب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والدلائل على ذلك كثيرة جدا. والإرادة الكونية ليست بالضرورة محبوبة لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يريد أشياء لا يحبها ويأذن بوقوعها في كونه، لأنه لا يقع في كون الله تبارك وتعالى وملكه إلا ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، فإذا أراد العاصي العصيان وله إرادته واختياره أذن الله تبارك وتعالى بوقوع العصيان والضلال في هذا الوجود مع كراهيته له، من أجل أن يحاسب عليه بعدله، وهو على كل شيء قدير. فهذه إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فالله رب العالمين إذا أراد شيئا لم يستطع الخلق جميعا أن يوجدوه إذا لم يرده الله تبارك وتعالى، وإذا ما أراد الله تبارك وتعالى شيئا أوجده رغما عن جميع الخلق. فكل خير أو شر يحدث في هذا الكون إنما يحدث بمشيئته وإرادته، فالشر الذي يحدث في الحياة يحدث بما يسمى بالإرادة الكونية القدرية التي لا تتخلف، فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع الشر في كونه مع بغضه له وعدم محبته إياه. وأما ما يتعلق بالخير فإن الله تبارك وتعالى يأذن بوقوعه في الدنيا في ملكه وهو يحبه، فكأنها الإرادة الشرعية التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. لا تبلغه الأوهام أي لا تنتهي إليه الظنون، فكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك. وأما قوله ولا يشبه الأنام فيعني أنه لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق، وكيف يشبه الخالق المخلوق، وكيف يشبه الإله المألوه، وكيف يشبه الصانع صنعته، حي لا يموت قيوم لا ينام. والقيوم القائم الدائم قيم على كل شيء يحفظه ويكلأه. القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية بما لا يدل عليه لفظ القديم، يدل على وجوده تعالى وقيام وجوده بنفسه، لا يحتاج إلى أحد في وجوده، فهو قائم بنفسه سبحانه، ويدل على دوام قيام الله تبارك وتعالى، ويدل على إقامة الله تبارك وتعالى لغيره، لأن الله تبارك وتعالى قائم على غيره بما يحتاجه غيره، فالكل محتاج إليه، وهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد. هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم على مصالح خلقه، على وجودهم وما ينفعهم، وما به يستمدون الوجود منه سبحانه، وما به تستمر حياتهم ووجودهم في أرض الله ودنياه. قائم على كل شيء يحفظه ويكلأه. إن الله تبارك وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. الله تبارك وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه علما، كما قال جلت قدرته: ولا يحيطون به علما. فلا تبلغه الظنون والأفكار ولا التخيلات ولا التصورات، ولا يعرف أحد من خلقه كنه ذاته، فما أنه لا يشبه أحدا من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وهو سبحانه وتعالى حي لا يموت، كما قال جلت قدرته: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله سبحانه وتعالى حي لا يدركه الموت، وهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وإلا اختلت موازين الكون كله، بل هو القائم على أمور ملكه سبحانه وتعالى. وفي هذا كله رد على المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه فكفروا بذلك: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، يعني بلا تلفة ولا ثقل، لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، بلا تعب ولا جهد ولا تلاف، وهو سبحانه على كل شيء قدير. إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم ولا لرغبته في الاستعانة بهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، فقال جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو سبحانه يرزق جميع خلقه من إنس وجن وطير ووحش وغيرهم يرزق المؤمن والكافر ويعطي كل واحد منهم مسألته من غير أن ينقص ذلك من ملكه شيئا. بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفي حديث مسلم من طريق أبي ذر رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، والصعيد الأرض المستوية الملساء، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط الأملس الذي لا يعلق به شيء من ماء إذا أدخل البحر ثم أخرج منه فإنه لا ينقص البحر شيئا ولا يحيط به شيء من نقصان، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يضرب لنا الأمثال. فقال جلت قدرته: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، يتوفى خلقه دون مخافة. الله يتوفى الأنفس حين موتها. يقول جلت قدرته: لا معقب لحكمه إذا أراد شيئا كان، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو يبعث الموتى يوم القيامة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فالله رب العالمين يبعث الناس يوم القيامة بعد موته، ولا يشق عليه ذلك، فالذي يحيي الأرض بعد موتها بالماء الذي ينبت به الزرع قادر على أن يحيي الموتى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كما ترون ذلك في صوت السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي إنزال المطر، وفي تفاعل المطر مع التربة والنبات حتى يخرج الله تبارك وتعالى من البلد الميت الذي يسوق إليه السحاب الثقال فينزل عليه الماء فيخرج به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فكما يخرج الله رب العالمين بالماء النازل من السماء المنزل من السحاب يخرج به الزرع ويخرج به من كل الثمرات، فهو سبحانه قادر على أن يحيي الموتى، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، وذلك أهون عليه سبحانه وتعالى عما يصفون. إن الله جلت قدرته أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، حي لا يموت، فعال لما يريد، لا يحيط به الخلق علما، ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي هذه الفقرة من عقيدة الطحاوي عليه الرحمة يقرر هذه الأمور: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، وهو سبحانه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم وكينونتهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يقرر رحمة الله عليه: أن الله تبارك وتعالى له الصفات الحسنى وله الأسماء الحسنى وله الصفات التي هي كذاته سبحانه وتعالى لا أول لها، فما زال الله تبارك وتعالى موصوفا بصفاته قبل خلق الخلق، ولم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فهو الخلاق قبل أن يخلق الخلق، وهو الباري قبل أن يوجد البرية. فليس الله تبارك وتعالى بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية يعني أولا بلا بداية، متناهيا في القدم الذي لا بداية له، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية يعني لا أول له ولا بداية، كذلك لا يزال عليها أبدية يعني لا يزال آثرا بلا نهاية، يبقى بلا نهاية سبحانه وتعالى. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، والباري من برأ الخلق أي خلقهم على غير مثال سابق، فالباري الذي خلق الخلق وفطرهم وبرأهم على غير مثال سبق. فكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة له أزلا من قبل أن يخلق خلقه، وهي كلها صفات كمال، وعدمها نقص ومحال، ومحال أن يتصف الله تعالى بالكمال بعد النقص، لأنه سبحانه وتعالى لا تشوبه في صفاته شائبة من نقص، بل له الكمال المطلق، ولم تنضف صفة إليه سبحانه بعد أن خلق الناس، بل كل صفاته ثابتة له قبل خلقهم، فهو الخلاق قبل أن يخلق الخلق، وهو الباري قبل أن يحدث البرية، لم يزدد في صفاته شيئا سبحانه، لأنه دلت قدرته أزلي بصفاته ليس لها مبتدا، فكذلك هو عليها أبدي، فلا تنقضي هذه الصفات ولا ينقضي منها شيء، بل هي باقية ببقاء الموصوف سبحانه وتعالى. وهو تعالى خالق قبل أن يخلق الخلق، متسم بهذا الاسم حتى قبل خلقه، وليس تسميه بهذا الاسم باسم الخالق متوقفا على حدوث خلقهم فعلا، بل وهم في حيز العدم كان موصوفا بهذه الصفة، صفة الخلق، وقبل أن توجد البرية هو الباري الذي برأ وخلق وفطر سبحانه وتعالى، لم يستفد ولم يكتسب اسم الباري بعد أن أحدث البرية، بل هو الباري حتى قبل إحداثهم وخلقهم، فأسماؤه وصفاته قديمة قدم ذاته سبحانه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا من حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم. فالله تبارك وتعالى لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق الناس والخلق، وإنما هو سبحانه وتعالى له هذا الوصف وله هذا الاسم قبل أن يخلق الخلق، وهو الباري قبل أن يحدث البرية وقبل أن يخلق شيئا. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تقول الإمام الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، له الملك والتصرف والتدبير، ولا مربوب يعني ولا مخلوق. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. فقبل أن يخلق خلقه اسمه الخالق، وقبل أن يحيي الموتى ومحيي الموتى سبحانه، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير أي سهل، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى هو الرب بكل معاني الربوبية حتى قبل أن يخلق أحدا من خلقه، وكذلك هو الخالق قبل أن يخلقه. فهذه الأسماء وما دلت عليه من المعاني ثابتة له من قبل ومن بعد، فهو سبحانه كما أنه محيي الموتى بعد أن يحييهم، فهو سبحانه محيي الموتى قبل أن يحييهم، بل وقبل أن يخلقهم، وكما أنه الخالق بعد أن أنشأ خلقه، فإنه الخالق قبل أن ينشئهم كذلك، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه وتعالى سبحانه، لأنه سبحانه على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فعله، وإذا لم يرد شيئا لم يكن هذا الشيء، وهذه هي الإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء ولا تتخلف أبدا. وقد قالت المعتزلة: قادر على كل ما هو مقدور له، وأما أفعال العباد فلا يقدر عليها، وهذا سلب لصفة الكمال، فإن الله جلت قدرته قادر على كل شيء، فما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وكذلك كل شيء كائن في هذا العالم فبإرادة الله تعالى ومشيئته، والإيمان بهذه المسألة من أهم لوازم الإيمان بالربوبية لله تعالى، وكل شيء في هذا الكون مفتقر إلى الله تعالى، محتاج إليه في إيجاده وفي بقائه، وكل أمر على الله تعالى يسير سهل، كما قال جلت قدرته: إن ذلك على الله يسير. وهو لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، بل كل شيء محتاج إليه ضرورة، وحاجته لله تعالى ثابتة لا تتغير ولا تكون في وقت دون وقت أو مكان دون مكان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فصفات الله تبارك وتعالى الذاتية قديمة قدم الذات، يعني لا أول لها، كما أن الذات الموصوفة بتلك الصفات لا أول لها. والصفات الفعلية قديمة النوع، وإن حدثت آحادها بعد ذلك وهي باقية ببقائه تعالى، وهو مستحق لأسمائه وصفاته قبل خلق الخلق وبعد خلقه. الصفات الذاتية التي هي للذات لا تنفك عن الذات أبدا، هي كالذات لا أول لها ولا نهاية، قديمة قدم الذات لأنها متعلقة بالذات. وأما صفات الفعل فقديمة النوع، وإن حدثت آحادها ثم هي باقية ببقائه تعالى، وهو مستحق لأسمائه وصفاته قبل خلقه الخلق وبعد خلقهم. فمن صفات الفعل أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، ومنها أنه جلت قدرته مستوى على عرشه، ومنه أن الله تبارك وتعالى يضحك، وأنه يعجب، وأنه سبحانه وتعالى يغضب، فهذه كلها من صفات الفعل، فهي قديمة النوع، وإن حدثت آحادها وهي باقية ببقائه سبحانه وتعالى، وهو مستحق لأسمائه وصفاته قبل الخلق وبعد الخلق على حد سواء. ففي هذه الفقرة تقول الإمام الطحاوي عليه الرحمة فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفات التي هي متعلقة بالذات صفات كالذات سواء بسواء لا أول لها، وهو معنى قوله قديمة بمعنى أنه لا أول لها، لأنها متعلقة بذات ربنا جلت قدرته، فهذا ما يتعلق بصفات الذات. وأما الصفات الفعلية فهي قديمة النوع، وإن حدثت بعد ذلك أبعضها، وما يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فيقول الإمام الطحاوي عليه الرحمة: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويقول الإمام رحمة الله عليه: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، جمع أجل وهو المدة التي ينتهي إليها الشيء، وضرب لهم آجالا لا بد أن ينتهوا إليه، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فصفة العلم التي هي لله تبارك وتعالى صفة انكشاف تتعلق بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق علم ما هم صانعون وعلم ما هم فاعلون، وكتب الله تبارك وتعالى ما يقع منهم فيما يتعلق بذلك القسم من أفعالهم، وهو ما يتأتى من الناس على حسب اختيارهم، لا الذي يقع عليهم ولا الذي يقع فيهم، بل الذي يقع منهم من تلك الأفعال الاختيارية التي جعل الله تبارك وتعالى إليها مناط التكليف بفعل ولا تفعل. عندما أعطى الله تبارك وتعالى للخلق حرية الاختيار في الثقلين في الإنس والجن من أجل أن يكلفهم الله تبارك وتعالى بالأوامر والنواهي، ومع ذلك فقبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الناس علم ما سيكون من الناس، وعلم الله تبارك وتعالى المؤمن من الكافر، وعلم الله تبارك وتعالى المطيع من العاصي، وعلم الله تبارك وتعالى البر من الفاجر، وكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون من خلقه في القسم الذي هو متعلق بالاختيار فيما يقع من العبيد في الأرض، كتب الله تبارك وتعالى ذلك ورتب عليه الثواب والجزاء والعقاب، وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير والحكيم العليم. خلق الخلق بعلمه، فخلق الله تبارك وتعالى الخلق عالما به، كما قال جلت قدرته: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، كما قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يغيب عنه شيء، وعلمه محيط بالكليات والجزئيات سبحانه وتعالى. وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بقدر، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخير والشر مقدران، وكل شيء مخلوق بقدر. وفي ذلك رد على من زعموا أن الشر ليس مخلوقا لله، وهو سبحانه وتعالى قد كتب لخلقه آجالا لا يتخطونها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا يمكن أن يتقدم شيء أو يتأخر عن الأجل الذي ضربه الله تبارك وتعالى له. والله تبارك وتعالى كان ولم يزل يعلم كل شيء قبل أن يخلق خلقه، علم أهل السعادة وأهل الشقاوة والصالحين والطالحين، كل ذلك قبل أن يخلقهم وقبل خلقهم، وعلم ما يكون منهم في يوم كذا على هيئة كذا في مكان كذا وزمان كذا سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه من خلقه خافية. لقد خلق الله الخلق بعلمه وقدر مقادير لكل شيء، ولم يخف عليه شيء من خلقه ولا من أعمالهم، وذلك قبل خلقهم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يبين الإمام رحمة الله عليه في هذه الفقرة أمرا يتعلق بالخلق والطاعة، ويتعلق بما يكون من النهي عن المعصية، ومن ذلك التقدير، ومن المشيئة الكونية التي لا يمكن لأحد من الخلق أن يتجاوزها بحال أبدا. مشيئته سبحانه تنفذ، وإرادته جلت قدرته تمضي وتقع وتتحقق. أمر الخلق بطاعته ووعدهم على الطاعة جزيل الثواب، ونهى الخلق عن المعصية وتوعدهم عليها بالعقاب، كما قال جلت قدرته: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن أطاع الله تبارك وتعالى أعطاه جزيل الثواب، ومن عصى الله جلت قدرته فإن الله ينزل به وخيم العقاب. وذكره جلت قدرته للأمر والنهي بعد كلامه عن الخلق إشارة إلى أن الخالق له الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر. فما دام هو الذي خلق ولم يشركه في خلقه أحد، ولم يشاركه جلت قدرته في إيجاد الموجودات من أحد، إذن فله حق الأمر في الخلق الذي خلقه، ألا له الخلق والأمر. وكل شيء يجري بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته، فبقضائه وقدره يقع ما يقع، وليس هناك شيء كائن إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون دون مشيئة الله جلت قدرته. ومشيئة الله تبارك وتعالى تنفذ وتتحقق ولا يمكن أن تتخلف أبدا، وهي المشيئة الكونية القدرية، ويراد بها كل ما أراد الله أن يقع في هذا الكون من خير أو شر، كما قال جلت قدرته: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وكما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهي مشيئة كونية، ويقع في كون الله تبارك وتعالى من المعاصي ما لا يحبه الله ولا يرضاه، فإن الزاني لا يزني إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه المعصية أن تقع في ملكه، وأما الوزر فواقع على من أراد، فإن الله تبارك وتعالى يخلي بينه وبين ما يريد، ويأذن بوقوع هذا الشر في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكنه لا يشاء جلت قدرته أن يعصى، وإنما يطلق الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أن يكون له في الكون وجود، وهو ما يسمى بالمشيئة أو بالإرادة الكونية القدرية، من أجل أن ينفذ الله تبارك وتعالى وعده ووعيده. ومشيئة العباد لا تخرج عما شاء الله له، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الإرادة الكونية التي يأذن الله تبارك وتعالى بها في وقوع أشياء في كونه مما لا يحبه ولا يرضاه، هي غير الإرادة الشرعية التي قد لا تتحقق، فإن الإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي وبالاختيار عند الثقلين، فبالاختيار عند الثقلين يفعل المكلفون ولا يفعلون، والإرادة الشرعية هي ما أحبه الله تبارك وتعالى ورضيه من الأمر والنهي. فإذا أمر الله تبارك وتعالى الخلق بالصلاة فهي إرادة شرعية دينية، وليست بإرادة كونية قدرية، ولو كانت إرادة كونية قدرية ما تخلف عن الصلاة أحد، وإنما هي إرادة شرعية، يأمر الله تبارك وتعالى بما يحبه ويطلق للخلق اختيارهم، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل قدرا في كتابه محبوبا له بإرادة شرعية، أن الخبيثات للخبيثين، وأن الخبيثين للخبيثات، أن الطيبات للطيبين، وأن الطيبين للطيبات. هذا أمر شرعي وليس بأمر كوني قدري. فإذا ما نظرت إليه بعيدا عن هاتين الإرادتين وظننت أنها إرادة كونية، فإنك تقول سبحان الله، إنا لنرى كثيرا من الطيبين عندهم من الخبيثات ما هن، وإن من الطيبات عندهم من الخبيثين ما هم. بل إن الله تبارك وتعالى جعل عند نبيين من أنبيائه المكرمين زوجتين من الكفر بمكان، فتقول كيف يكون الطيب للطيبة والخبيث للخبيثة، وهذا واقع على الضد بغير خلاف. أقول هذه إرادة شرعية، يعني أمر من الله تبارك وتعالى لخلقه في كونه. فمن الناس من ينفذ ومنهم من لا ينفذ، كما أمر الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يجعل ذلك واقعا على رقاب العباد في الكون، بمعنى أنهم لا بد أن يأتوا به، كما يقع في كون الله تبارك وتعالى ما يريده مما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي يقهر الله تبارك وتعالى بها عباده، والتي يجعل الله تبارك وتعالى أحوال خلقه سارية في كونه. فهذه إرادة شرعية محبوبة لله تبارك وتعالى بالأمر والنهي. فمن الناس من يأخذ بها، ومن الناس من يجانبها ويحادها. أمر الله رب العالمين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، ومن الناس من يزكي ومنهم من لا يزكي، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الإرادة بحرية الاختيار عند المكلفين، فمنهم من يفعل ذلك طائعا، ومنهم من لا يفعله عاصيا، من أجل أن تتحقق قاعدة العقاب والثواب، وربك على كل شيء قدير، وهو اللطيف الحكيم الخبير. فقد يحب الله تبارك وتعالى أمرا ولا يشاء حدوثا، كما يحب من خلقه أن يكونوا عابدين له، ولكن ما أكثر الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الهوى ويعبدون المعبودات ويضلون عن سبيل الله. والله تبارك وتعالى قد يبغض أمرا لكنه يشاء أن يقع في ملكه لحكمة يعلمها، كما يقع في العالم من ألوان الشرور، فهذا متعلق بالإرادة الكونية، لأن هذه الشرور هي غير محبوبة لله تبارك وتعالى، ولكنها واقعة في ملكه. والله رب العالمين لا يعصى قهرا، الله رب العالمين لا يعصى في كونه قهرا، بل يأذن بوقوع المعصية في الكون مع أنه يبغضها ولا يحبها لحكمة يعلمها، من أجل أن ينفذ في الخلق قاعدة الثواب والعقاب. ما شاء الله لعباده كان، وما لم يشأ لهم فلا يمكن أن يقع ولو أرادوه جميعا. وهذا خلاف ما ذهبت إليه القدرية من أن المعصية يحدثها الإنسان بإرادته مستقلا عن إرادة الله، والله تعالى لا يريدها. الناس يظنون أن الله تبارك وتعالى يجبر الإنسان على فعل كل ما يفعله حتى ما يكون من المعصية. وهؤلاء الضلال لما ضلوا في هذا الباب أسندوا جميع معاصيهم إلى الله تبارك وتعالى وتنصلوا من المسؤولية، حتى إن واحدا من أولئك الذين يعتقدون هذه العقيدة دخل على امرأته يفحش ويفجر بها رجل، فأخذ سيفه غيرة وهم بأن يقتل الرجل، ففاته الرجل، فأقبل على المرأة وكانت تعتقد عقيدة، وهو أن ما يقع من الإنسان في الحياة إنما هو مجبور على فعله، ولا يتعلق بهذا الفعل اختيار من الإنسان. فلما أقبل عليها وشهر عليها السيف، قالت ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قد قدر علي هذا الأمر أزلا؟ أتريد أن تترك السنة وتتبع ابن عباس رضي الله عنهما؟ لأن ابن عباس على مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو أهل سنة وجماعة رضوان الله عليه. فحينئذ أغمد الرجل سيفه في جرابه وقال: جزاك الله خيرا، لقد نبهتيني وقد كدت أن أضل من بعد الهدى. فهم يظنون أن الله تبارك وتعالى قد جبر الخلق على فعل ما يفعلون، وإذا فكيف يعاقب الله تبارك وتعالى الناس وقد جبرهم على فعل ما يعاقبهم عليه؟ وإذا كانوا مجبورين على فعل الخير والهدى، فلما يثيبهم الله تبارك وتعالى على ما هم مجبورون على فعله؟ بل إن الله تبارك وتعالى أعطى حرية في الاختيار في ذلك القسم من أقسام أفعال العباد، وهو ما يقع من العباد، وأما ما يقع على العباد وأما ما يقع في العباد فهذان القسمان لا تعلق للمسؤولية بهما إلا على حسب المقدمات الممهدات لوقوع الفعل عليه أو فيه، وأيضا رد فعله على قدر الله بالفعل الواقع عليه أو فيه. ولهذا تفصيل في القضاء والقدر، نسأل الله تيسيره وهو على كل شيء قدير. وإذا فما عليه أهل السنة والجماعة وخلاف ما ذهبت إليه القدرية من أن المعصية يحدثها الإنسان بإرادته مستقلا عن إرادة الله تبارك وتعالى، والله تعالى لا يريدها، وإنما فاعلها الإنسان فقط وهو مريدها من دون الله تعالى، وهكذا دعم الإنسان مريدا لأشياء وموجبا لها دون إرادة الله تبارك وتعالى. يقول الطحاوي رحمة الله عليه: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يتفضل كيف ما يشاء ويعدل كما يشاء، وهو سبحانه على كل شيء قدير، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فيمنع من الوقوع في الضلالة بالعصمة من الغواية فضلا منه ومنا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكلهم كل خلقه يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يعصم الله تبارك وتعالى من الوقوع في الضلالة، ويهدي من يشاء ويعافي فضلا وكرما ومنا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء من عباده للإيمان، ويعصمهم من الوقوع في الضلال والمعاصي والطغيان، ويعافيهم من ذلك ومن آثاره الضارة في الدنيا والآخرة، يعافيهم من آثاره ويعافيهم منه سبحانه. فمن فعل الله به ذلك فهو فضل من الله تبارك وتعالى ومنه تستوجب الشكر عليه. وكما أنه سبحانه يضل من يشاء من خلقه ويخذله، جعل الله تبارك وتعالى للإنسان طريقين، وهداه الله تبارك وتعالى النجدين، وجعل الله تبارك وتعالى مغروسا في فطر الأحياء طريق الحق وطريق الشر. فإن القطة تأتي إليك وأنت تأكل اللحم بين يديك، فما أعطيته أنت ما أعطيتها أنت عن طيب خاطر منك أكلته متكرمة متشاكرة متمسحة بك هارة، وأما ما قطفته فإنها تأخذه وتفر به هاربة، لأنها تعلم أنها قد أتت بما يستوجب العقاب. خلق الله رب العالمين الإنسان وهداه النجدين، وجعل الله تبارك وتعالى هداية عامة وهداية خاصة. فإذا ما أخذ الإنسان بالهداية العامة وقبل ما جاءت به الرسل وصدق ما نزلت به الكتب واتبع الأنبياء والمرسلين وعاد إلى دين الله رب العالمين، فقد أخذ بالهداية العامة، وحينئذ يزيده الله تبارك وتعالى هدى ويمده الله تبارك وتعالى بأسباب الهداية. وأما من اختار سبيل الضلال فإن الله تبارك وتعالى يتركه في ضلاله، هو الذي اختار سبيل الغواية فيمد الله تبارك وتعالى له في الغواية مدا. فهذا هو الإضلال، أن الله تبارك وتعالى يترك العبد لنفسه، والعارفون مجمعون جميعا قاطبة على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. التوفيق أن تكون موفقا معناه ألا يكلك الله إلى نفسك، أن يكون الله تبارك وتعالى دائما آخذا بيدك، وأن يكون الله تبارك وتعالى دائما ملهمك رشدك. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك. فالله رب العالمين إذا ما هدى الإنسان الهداية الخاصة، إذا ما من عليه بأسباب الهداية بعد أن يكون مهتديا بالهداية العامة، أن يختار طريق الرشاد وأن يسير في طريق الهدى وفي سبيله. فهذه هداية عامة بينها الله رب العالمين لكل مخلوق، وجعلها الله تبارك وتعالى للإنسان خاصة، وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهداية وطريق الغواية، طريق الخير وطريق الشر. الإنسان يعلم ذلك في نفسه وفي ضميره بفطرته. فإذا ما سار في طريق الهداية وأخذ بالهداية العامة واستحب الهدى على العمى، زاده الله رب العالمين هدى، فهذه هداية خاصة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وأما إذا ما أخذ بطريق الغواية وجانب طريق الهداية وصار في طريق الباطل والضلال والشر، فإن الله تبارك وتعالى يرفع عنه فضله ويتركه لعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ودائما كانوا يقولون: اعلم أنه إذا ما غلبك العدو فلا تظنن أن العدو غلب ولكن النصير تولى. إذا ما غلبك العدو، إذا ما غلبك الشيطان، فلا تظنن أن الشيطان أن العدو غلب ولكن النصير تولى بنصرته. فإذا ما رفع الله تبارك وتعالى عنك النصرة، جاءتك الكسرة من عدوك من الشيطان الرجيم ولم يغلبك بقوته الذاتية. فإذا ما غلب العدو فلا تظنن أن العدو غلب ولكن النصير تولى، فرفع عنك الفضل، فجاءك العدل، فجاءت الكسرة، وحينئذ تستقر في النفوس الحسرة. فذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، وهو منة تستوجب الشكر عليه، كما أنه سبحانه يضل من يشاء من خلقه ويخذلهم فيكلهم إلى أنفسه. هذا عدله، يخلي بينهم وبين الشيطان وما اختاروه. فإذا ما اختاروا سبيل الغواية، إذا ما ساروا وراء الشيطان الرجيم، وإذا ما جانبوا الهدى والحق والطريق المستقيم، فإنهم حينئذ لا يؤتيهم الله تبارك وتعالى شيئا من فضله، وإنما يعاملهم بعدله، لا يعصمهم ويبتليهم بذلك، فيقعون حينئذ في الضلال والمعصية. وذلك عدل منه سبحانه، له الحكمة البالغة وله العدل المطلق. والدليل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء قوله جلت قدرته: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقوله جلت قدرته: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله جلت قدرته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية الخاصة المتعلقة بالقلوب، لأن الله تبارك وتعالى أثبت له في مقابل هذا النفي للهداية الخاصة، أثبت له هداية عامة، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف يكون مثبتا له هداية إلى الصراط المستقيم ثم ينفي عنه الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له هداية ونفى عنه هداية، والمثبت سوى المنفي، لأن الأمرين المتضادين لا يمكن أن يقع على شيء واحد في مستقيم الكلام وفي مقبول اللفظ. وهذا الكلام كلام الله رب العالمين. فنفى الله تبارك وتعالى عن نبيه هداية القلوب، هذا لله وحده لعلام الغيوب، لا يهدي الخلق في الحقيقة إلا الله، ولكن هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية الدلالة أثبتها الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم. فللرسول صلى الله عليه وسلم هداية البيان والإرشاد والدلالة على الطريق المستقيم، فهذه مثبتة له: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وأما هداية القلوب، وأما تفاعل الهدى بتلك الأفئدة، فذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكل ذلك من عند الله تعالى، وهذا من أصول أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن أفعال العباد مخلوقة له، فمن اهتدى فالله هو الذي هداه بفضله ونعمته، ومن ضل فالله هو الذي أضله بعدله، فخلى بينه وبين نفسه، وخلى بينه وبين شيطانه، ولم يمتعه بشيء من فضله، وإنما عامله بعدله، فضل فكان في الضلال بالمكان السحيح. وكل الناس يتقلبون في مشيئة الله تعالى بين هذين الأمرين، الفضل والعدل. فإن الناس إما مؤمن مهتد راشد، وذلك بفضل الله تعالى وعلمه وحكمته وكرمه ونعمته، وإما ضال زائغ بالكفر أو الفسق، وذلك بعدل الله وعلمه وحكمته، فلا خروج لأحد عن مشيئته تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم إن المرء نفسه قد يهتدي تارة بفضل الله تعالى، ثم يعاقبه الله على ذنوب أو غفلة فيخذله من بعد الاهتداء، ثم قد تدركه الهداية بعد ذلك، وقد يضل ضلالا أبديا والعياذ بالله تعالى، وكل شيء بمشيئته جل وعلا. ولذلك كان الصحابة أخوف الخلق من الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء، يقول الواحد منهم لأخيه اجلس بنا نبكي على علم الله فينا، اجلس بنا نبكي ساعة على علم الله فينا، يا ترى بما يختم لنا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من سوء الخاتمة، يخافون من سوء الخاتمة خوفا شديدا. يقول قائلهم رضوان الله عليهم جميعا: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، فلربما آت الزيغ والإنسان في سياقة الموت فخرج على غير الملة، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. ويقول قائلهم: والله لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا، لخلت وظننت أني ذلك الواحد، مما هو عنده من سوء ظنه بعمله، ومن سوء ظنه بما يأتي به من تلك الأعمال التي ينبغي أن تكون خالصة مخلصة لجلال وجه الله الكريم. فعندئذ يعرف المرء قدره، ويعرف أنه إنما يؤتى من سوء نيته ومن خبث طويته، والإنسان لا يمكن أن يكون متحرزا من تلك الأشياء التي هي محبطات للأعمال والتي تفسد عليه يقينه وإرادته وقصده. ولذلك كان أبو بكر رضوان الله عليه وهو في سياقة الموت يقول: يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا. وعمر رضوان الله عليه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لما طعن وكان في سياقة الموت، ووضع ولده عبد الله رضوان الله عليه رأس أبيه في حجره، فانتبه من غفوته وغشيته وإغماءته، فقال: يا ولدي ضع خدي على الأرض حتى يرى اليوم ذلي عساه أن يرحمني، ضع خدي على الأرض، دعني حتى أضع خدي على الأرض لكي يرى رب اليوم ذلي عساه جلت قدرته أن يرحمني. فالله تبارك وتعالى يعاقب على ذنوب أو على غفلة فيخذل العبد، وقد تدرك العبد بعد ذلك هداية، وقد يضل ضلالا أبديا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكل شيء بمشيئته عز وجل. أمر الله الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقضائه وقدره ومشيئته، ومشيئة العباد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو الهادي لمن يشاء ويضل من يشاء، ولا خروج لأحد عما شاءه الله تبارك وتعالى له. وليس معنى ذلك أن الإنسان مجبور على فعل الطاعات، ولا هو بمجبور على فعل المعصيات، بل إن الله تبارك وتعالى قسم أفعال العباد ثلاثة أقسام، فقسم يقع على الإنسان والإنسان غير مسؤول عما يقع عليه مما قدره الله تبارك وتعالى عليه، ولكن إن كان قد أخذ بأسباب أدت إلى وقوع الشيء عليه من تلك المصائب التي يقدرها الله تبارك وتعالى على الخلق في الأرض، إن كان هو الذي تسبب في وقوع الذي وقع عليه مما يسوء فهو محاسب على ذلك، فإن لم يكن متسببا في وقوع الشيء عليه فوقع عليه من عند الله تبارك وتعالى ابتلاء، فإنه مسؤول عن رد فعله على قدر الله فيه. فإذا وقع عليه أمر من المقدورات التي هي غير مواتية والتي لا تحبها النفس كتلك المصائب التي يقدرها الله رب العالمين على خلقه في أرضه، إذا وقع للإنسان شيء من ذلك فإن الله تبارك وتعالى سائله عن رد فعله على قدر الله تبارك وتعالى فيه، أيحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى فيه وقدره، أم يتمرد على القضاء والقدر ويدفع قدر الله تبارك وتعالى وهو لا يدفع، وإنما يتمرد على قدر الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا وقدر الله تبارك وتعالى غالب، فهذا الفعل هو الذي يقع على الإنسان. وأما ما يقع في الإنسان فإن الله تبارك وتعالى لا يسأل الناس عما يقع فيهم، وإنما يسألهم عن تلك المقدمات التي أدت إلى وقوع الفعل فيهم. فمن أصيب مثلا بتليف في الكبد أدى بعد ذلك إلى موته بفشل الكبد، فإن الله تبارك وتعالى يسأل العبد إذا كان متسببا لوقوع هذا الأمر فيه، من مثل احتساء الخمر ومواقعة الفواحش والمنكرات. وأما الذي يحاول جاهدا أن يكسب لبنيه ولأهله ولأولاده قوتهم ورزقهم فيصاب بذلك الأمر قدرا من عند الله تبارك وتعالى، فهو غير مسؤول عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحدث في العبد. أما إذا كان متسببا فهو مسؤول. ثم إذا ما وقع هذا الأمر في الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يسأله بعد ذلك عن رد فعله على قدر الله فيه، فمن صبر على ما آتاه الله تبارك وتعالى من هذا القدر فهو شهيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فهو شهيد. وأما من تمرد فقد كفر ورد القدر ورد الأمر على من قدره سبحانه وتعالى. وأما القسم الثالث من أقسام أفعال العباد فهو ما يقع منك، فهذا يعلمه الله تبارك وتعالى قبل خلقك، وقدره الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق 50,000 سنة، ولكن عندك فيه أنت حرية الاختيار، ولأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو يعلم ما سيكون فقد كتب الله تبارك وتعالى ما يتأتى منك. وضربنا لها مثلا قديما وهو أنه لو أنك أتيت بخادم تخدم أهلك فكانت يدها تمتد بالسرقة على ما في البيت من أشياء، ثم إنك أمرتها يوما أن تدخل حجرة بعينها من أجل أن تقوم على تنظيفها ووضعت فيها شيئا من الماء وأغلقت هي على نفسها الباب ودخلت، ثم جلست أنت خارجا ودخلت وأنت بالخارج قد أعددت لها بقية ما لها من مستحقاتها وقد قررت طردها وأعطيت فيها قرارا وعلمت قبل أن تدخل الحجرة أنها ستسرق، فدخلت فسرقت فجاء فعلها موافقا للعلم الذي عندك، أفعلمك السابق بأنها ستسرق إذا ما دخلت هو الذي أجبرها على السرقة، أم أنها سرقت بمحض اختيارها وإرادتها وإن كان علمك بسرقتها سابقا على فعلها وسرقتها؟ لله المثل الأعلى، يعلم الله ما سيكون من قبل أن يكون، والعبد يختار باختياره ويفعل بإرادته ويتحرك بمشيئته، ولكن في إطار المشيئة العامة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون من قبل أن يكون وما يختاره العبد ويختاره وما يريده العبد ويجنح إليه، لابد من مشيئة إلهية كونية قدرية بإنفاذه في كون الله، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، وإن كان الواقع في ملك الله مما لا يحبه الله ولا يرضاه. فإذا أمر الله الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقضائه ومشيئته، ومشيئة العباد تحت مشيئة الله، وهو الهادي لمن يشاء يضل من يشاء، ولا خروج لأحد عما شاءه الله تبارك وتعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الله رب العالمين متعال ومتنزه عن الضد المخالف وعن الند المماثل المكافئ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن ننزه الله تبارك وتعالى عن الضد والند، عن المخالف والمكافئ والمماثل، لأن الله تبارك وتعالى متنزه عن أن يكون له ضد مخالف في أمره وحكمه وخلقه وملكه، أو أن يكون له ند مماثل مكافئ في شيء من ذلك أو في أسمائه وصفاته، بل إنه سبحانه ليس كمثله شيء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا وإذا قضاه أوجده وأنفذه، لا راد لقضائه، ولو اجتمع الخلق جميعا على جلب نفع هو ممسكه أو على منع ضر هو مريده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا حكم الله بأمر فإن حكمه نافذ ماض لا يؤخره شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه. وإذا أراد أمرا فإن أمره نافذ لا يغلب على أمره سبحانه، بل أمره ينفذ على جميع الخلق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله تبارك وتعالى متنزه عن المخالف والمساوي والمشابه، ولا يرد قضاؤه ولا يؤخر حكمه ولا يغالب أمره، وهو على كل شيء قدير. فهذا طرف من تقرير عقيدة أبي جعفر الطحاوي الإمام، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على الحق قائمين، وأن يثبتنا على الهدى أجمعين، وأن يجمعنا في الجنة مع نبينا الأمين في الفردوس الأعلى بأعلى عليين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.